بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. كنا عرضنا في الدرس الماضي الحديث الذي رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن سفيان، وأتبعه الإمام مسلم رحمه الله بروايتين، مدارها يعني الروايات على سفيان، وهو يرويها عن جعفر بن محمد. وكل الروايات تذكر ما كان صلى الله عليه وسلم يذكره في خطبته، في خطبة الجمعة، حيث يبدأ الخطبة بالحمد لله ويثني على الله تعالى بما هو أهله، ثم بعد ذلك يبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله تعالى قدر أزلا أن من عباده من هو مؤمن، وأن من عباده من هو ضال، فمن كتب له الهداية فلا يقوى أحد على أن يضله، ومن كتب ضالا فلن يجد من يهديه، لأن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك أزلا وقدره. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقائق في هذا الدين وثوابت، منها أن خير الحديث كتاب الله. وسماه الله حديثا لأنه يتحدث به ويقرأ، أو لأنه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع، فكان ينزل حديثا. ولا شك إن ما جاء به كتاب الله هو خير الكلام، لأنه مشتمل على هداية الناس، وأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير مما جاء منه به صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على من قرأ كتاب الله والتزم هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرح بذلك وأن يطمئن قلبه، حيث لا شيء خيرا أو حيث لا شيء خير مما جاء به كتاب الله ومما جاء به هدي أو هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة بما يراه مناسبا يعظ به الناس، ومما جاء في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى المؤمنين، أولى المؤمنين من أنفسهم، لأنه كان في بداية البعثة وفي أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الدين، ويمنعهم من الدين، فكان إذا مات أحدهم عليه دين يسأل هل عليه من دين، يعني على هذا الميت، فإن قيل نعم قال صلوا على صاحبكم، وكان صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على هذا الميت. وكم هي من خسارة أن يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الميت. ولذلك كان هذا حافزا ودافعا لأن يتجنب الناس الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين حملا له ودفعا له وحثا له ولغيره ولأمثاله من أن يموتوا وحقوق الناس مرتبطة بهم. لكن يتبرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحملون حمالته ويتحملون الدين عنه ويحرصون على أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل منهم يتبرع قائلا يا رسول الله علي دينه أنا أتحمله وأنا أقضيه، عندئذ يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت الذي تحمل أخوانه عنه الدين. ولا شك إن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يرجوها الناس ويحرصون عليها، لأن الله تعالى يقبل هذه الصلاة من رسوله عليه الصلاة والسلام ما دام المصلى عليه مؤمنا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بأن تجاوز عن هذه الصفة والخصلة ومكن نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتحمل عن أمته هذا الدين، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه في خطبته يقول: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من مات وله مال، ومن مات وعنده أموال فالله سبحانه وتعالى يبارك له في ذلك، حيث يفيد منها أولاده وورثته. أما من مات وعليه دين فيقول عليه الصلاة والسلام: فإلي وعلي، يعني هو الذي يتولى ذلك. وهذا كان مما أكرم الله به أصحابه رضوان الله عليهم، إلى أن فارق الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى. وتوقف ذلك الفضل الذي خص الله به أصحابه رضوان الله عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم يبشرهم بهذه الصفة وبهذه الخصلة. وكل ذلك يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يختار لأصحابه ولمن يشهد معه خطبته أفضل الأشياء وأكرم البشارات، وهكذا ينبغي للأئمة الذين يتولون خطبة الجمعة أن يكونوا مبشرين وأن يكونوا ميسرين وأن يكونوا مخبرين من يستمع إلى الخطبة بفضائل هذا الدين. ولا بأس من أن ينذرونهم ويخوفونهم حتى لا يتمادوا في ارتكاب المعاصي وفي التخاذل عن أداء الواجبات وفعل المندوبات. وبين الإمام مسلم أن هذه الرواية جاءت كالرواية التي ذكرها من قبل عبد الوهاب الثقفي، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا كنا بدأنا الكلام حوله، ذلك هو حديث ضماد رضي الله تعالى عنه، والذي عرف صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به في بداية الدعوة، بل إنه ضمن إيمان قومه وكان هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. والقصة كما سمعنا في درس البارحة أن ضمادا كان ممن يرقي، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب على يديه الشفاء لمن يرقيه. ولما أخبر عن حال النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما ما أخبر به السفهاء من حال النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مجنون وأنه تطوع هذا الرجل بأن يكون سببا في شفائه إن كان به جنون ومس، وإن كان به مرض. فلما قدم مكة وسفهاء أهل مكة يؤكدون ذلك، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه في ثقة من نفسه أنه يرقي أصحاب الأمراض ومن به مس ومن أصابته الريح، وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاله ويعرف أنه مرسل من عند الله وأنه رسول الله، وأن من كان هذا حاله لا يمسه ما يمس الأفراد من الناس. لذلك أجابه بما يقطع الشك ويزيله ويرفعه، حيث خطب النبي عليه الصلاة والسلام وأسمعه هذه الخطبة المباركة والتي عرفت بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما سمع ضماد هذه الخطبة أراد أن يتأكد، فطلب أن يعيد النبي عليه الصلاة والسلام على ضماد هذه الخطبة، فأعادها عليه 3 مرات. عندئذ أدرك ضماد أنه رسول الله حقا، وأنه ممن تجب طاعته واتباعه. ولهذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قارن بينما قاله صلى الله عليه وسلم وبينما يجري على ألسنة الكهان

الخليل بن أحمد. وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى. وقال الحربي يعني في كتابه غريب الحديث: قاموس البحر قعره. وقال أبو مروان ابن سراج: قاموس فاعول من قمسته إذا غمسته. فقاموس البحر لجته التي تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها. قال: وهي لفظة عربية صحيحة، أو تكون لهجات، وهذا أنسب. وقال أبو علي الجياني: لم أجد في هذه اللفظة ثلجا، يعني شيئا كأنه يستقر ويرتاح له. قال: وقال شيخنا أبو الحسين: قاعوس البحر بالقاف والعين صحيح بمعنى قاموس، كأنه من القعس، وهو تطامن الظهر وتعمقه، فيرجع إلى عمق البحر ولجته. قال: هذا آخر كلام القاضي، يعني عياض. وقال أبو موسى الأصفهاني: وقع في صحيح مسلم ناعوس البحر بالنون والعين، كما هو الحال هنا. قال: وفي سائر الروايات قاموس، وهو وسطه ولجته، وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق ابن راهوية. وهنا قد يرد السؤال: لماذا لم يعني لماذا نفى أبو موسى الأصبهاني هذا من مسند إسحاق؟ الحديث الإمام مسلم أخذه من فين؟ ما مصدره؟ إيش مصدر الإمام مسلم؟ حيث قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى، يعني له شيخان، ويعد مسند الإمام أحمد مصدرا من مصادر كتاب الإمام مسلم. ولما جاءت هذه الرواية انفرد بها مسلم، كأن أبا موسى أراد أن يتأكد بالرجوع إلى مصدر كتاب الإمام مسلم. قال: رجع إليها فلم يجد في مسند إسحاق هذه اللفظة. الذي روى مسلم هذا الحديث عنه يقول: لكنه قرنه بأبي موسى. ومن أبو موسى هنا؟ ما نسامع. ايش بتقول يا علي؟ نعم، ابو موسى الزمن محمد بن المثنى، اليس الحديث جاء مقرونا برواية اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى؟ ونحن في كل ترجمة نردد فيها التعريف بمحمد بن المثنى نقول انه محمد بن المثنى بن عبيد المكنى بأبي موسى الزمن. فهنا في قوله قال أبو موسى او قرنه بأبي موسى، يعني الزمن. قال: وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق ابن راهوية الذي روى مسلم هذا الحديث عنه، لكنه قرنه بأبي موسى، فلعله في رواية أبي موسى. قال وإنما أراد وإنما أورد مثل هذه الألفاظ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها من الكتب فيتحير، فإذا نظر في كتابي عرف أصلها أو عرف أصلها ومعناها، يعني فعلى من يريد أن يتأكد يرجع إلى أصول كتاب الإمام مسلم. قال ولقد بلغنا ناعوس البحر، قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام ما دامت قد ثبتت رسالته صلى الله عليه وسلم. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، يعني أيضا بايع، قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هي الجماعة يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بغيره ليؤدوا مهمة من مهمات الجهاد، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا لبعض قبائل وأطراف العرب يدعونهم إلى الإسلام أو يهاجمونهم ويقاتلونهم بعد أن بلغتهم الدعوة وامتنعوا عن الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، يعني فمروا بقوم ضماد، لكن السرية لم تكن تقصد ضمادا ولا قوما لأنهم مسلمون قد أسلموا، وإنما كانت السرايا تبعث للكفار. قال فقال صاحب السرية، يعني قائد السرية لأنه يعلم وعرف وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بحال بماد وقومه، فقال هل أصبتم من هؤلاء شيئا، يعني هل أخذتم منهم فيئا أو غنيمة؟ فقال رجل منهم أصبت منهم مطهرة، والمطهرة يعني أداة إباوة من ماء يأخذونها ليتطهروا بها، يعني قربة صغيرة. فقال ردوها لهم لأن هذا لا يحل لكم، ولأن هذه السرية ما قصدت التوجه إلى قوم ضماد، ولأنه لا يجوز أن يؤخذ من مال المسلمين شيء. قال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، يعني عرفهم. فهذه القصة التي حدثت وبسببها أسلم ضماد وأكرم الله ضماد أن أسلم قومه تبعا له، وقد عرف المسلمون قصة ضماد، ولذلك نبه صاحب السرية أصحابه ألا يأخذوا من مالهم شيئا. والحديث مناسبته للترجمة هو ما جاء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الخطب التي يشرع أن يخطبها الإمام لأنها تبين منهج الإسلام ولأنها تبين دعائم الإسلام الشهادتان والإيمان بالله والثناء عليه، وأن هذا الدين دين الإسلام جاء ليبين للأمة الذي يجب أن يؤدوه ويعتقدوه ويعملوا به. فلما كانت الخطبة عامة وفيها من الإيجاز وفيها من جوامع الكلام، سنة أن يخطب بها الإمام. ثم قال رحمه الله، قال: وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار رضي الله تعالى عنه فأوجز وأبلغ، يعني في خطبته، فلما نزل بعد أن أنهى الخطبة قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، بمعنى أنك بسطت في خطبتك وزدت. فقال، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. هذا الحديث ساق الإمام مسلم في هذا الباب في بيان إيجاز الخطبة، وهي من سنن صلاة الجمعة أن يوجز الإمام في خطبته وأن يطيل في صلاته، لأن المرادة من الخطبة هي التذكير والتنبيه، وأن استخدام جوامع الكلم في الخطبة أوقع في نفوس المصلين من أن ينشغلوا عنها بما يبطل جمعتهم، حيث النفوس ألفت أن تسمع المواعظ موجزة، ولعلها تمل من طول وكثرة خطبة الإمام، وربما ارتكب بعض الناس محظورا، وربما انشغل بعض الناس عن الخطبة بشواغل، خصوصا من قدم لأداء الصلاة مبكرا، فربما لحقه من العنة والتعب، وربما كان مريضا فيضجر، وربما جاء إلى صلاة الجمعة منشغلا بأمور فإذا ما أطال الإمام الخطبة ربما كان ذلك باعثا لئلا يفهم الناس مقصد الإمام من خطبته. لكل ذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة بقصر الخطبة من خلال فعله ومن خلال توجيهه ومن خلال ثنائه على من يقصر الخطبة، وعد ذلك من علامات فقه الرجل. هذا الحديث قال فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني سريج بن يونس، وسريج بن يونس هو ابن إبراهيم البغدادي أبو الحارث، قال مروذي الأصل ثقة عابد من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والإمام النسائي. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر، وعبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر هو ابن حيان ابن أبجر الكوفي، قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 81 و100، وروى له الإمام مسلم وكذا الإمام النسائي. قال عن أبيه، وأبوه هو عبد الملك ابن سعيد ابن حيان ابن أبجر الكوفي، قال ثقة عابد من الطبقة السادسة، رواه مسلم والترمذي، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال عن واصل ابن حيان، وواصل ابن حيان هو الأحدب الأسدي، قال بياع السابري ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 20 و100، وروى له الجميع. واصل بن الأحدب أو واصل بن حيان يقول قال أبو وائل، والمراد بأبي وائل هو شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي، قال ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، يعني نحو 300، وروى له الجميع. قال خطبنا عمار، والمراد به عمار بن ياسر الصحابي الجليل، صحابي وابن صحابي، اسمه عمار بن ياسر ابن عامر ابن مالك الأنسي أبو اليقظان، قال مولى بني مخزوم. وهذا فيما يظهر في أول أمره، لكنه مما عرف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد اشترى بلالا واشترى غيرهم ممن كانوا يعذبون، ومعلوم أن أباه رضي الله عنه هو أول شهيد في الإسلام، أبوه وأمه، ياسر وأمية. قال هنا إنه مولى بني مخزوم، قال صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين، وأنه ممن شهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل مع علي رضي الله تعالى عنه في موقع الصفين، وقد ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: عمار تقتله الفئة الباغية. يقول رضي الله عنه: قال خطبنا عمار فأوجز، يعني فاختصر في خطبته وأبلغ، أي وقال كلاما بليغا، فلما نزل يعني بعد انتهاء خطبته قلنا: يا أبا اليقظان، وهذه كنيته، ولعل هذا مما يتوافق مع همة الشباب وحرص الشباب ودفع الشباب، يريدون الإطالة والمبالغة، وقد أخذتهم الحماسة، لكنه رضي الله عنه بين لهم إن الذي فعله هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالوا له: لقد أبلغت وأوجزت، يعني اختصرت، فلو كنت تنفست، يعني توسعت في خطبتك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني محل ظن، علامة ودلالة على أنه رجل فقيه، مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. ثم بين لهم إن العبرة ليست بكثرة الكلام، وإنما العبرة بأن يصل الإنسان إلى غرضه فيما يقوله بأوجز الأقوال. ولهذا قال لهم: إن من البيان سحرا، يعني ما يسحر به الآخرين. وهذا البيان لا يلزم منه أن يكون مفصلا منبسطا، وإنما العبرة بالإيجاز. نعم. إيش هو؟ إذا قلنا إن مئنة فقه الرجل طول صلاة الرجل، والمراد بطول الصلاة يعني تشمل كل أفعال الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضوان الله عليهم يحذرون صلاته فيجدون قراءته وركوعه وسجوده ودعاءه على السواء، فمن هنا كان طول صلاة الرجل تشمل جميع أنواع وأفعال الصلاة. نعم. هكذا جاءت الرواية هنا، وجاءت رواية إن من البيان لسحرة، وكلاهما بمعنى واحد، لكن اللام في قوله لسحرا يعني زيادة في التأكيد، لأن لام جاءت للتأكيد، وإلا فالعبارة يعني واحدة، إلا أنهم كما يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي، يعني والرواية المشهورة فقد غوى. هذا الحديث أورده الإمام مسلم هنا لبيان شيء من أحوال الخطبة، وأن الإنسان ينبغي أن يراعي فيها في ألفاظها ومعانيها ما يشتمل على الكمال والاحترام، وما يشتمل على كمال وتمام وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، والتأدب في حقه سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخطيب قوله ومن يعصيهما، لأنه جمع في هذه العبارة بين بسم الله سبحانه وتعالى وذاته وذات رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد من سوء العبارة، لأنه ينبغي أن يفصل ويذكر الله سبحانه وتعالى وحده ولا يقرن بغيره. وإذا أردنا أن يقع منا كلام فيه من الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا نجمع بينه وبين غيره بضمير واحد. ولهذا قبل من الرجل لما قال من يطع الله ورسوله، فهذا عطف، ولم يقبل منه قوله ومن يعصهما، ونبه إلى أن الأمثل أن يقول ومن يعص الله ورسوله. هذا الحديث مناسبته للترجمة هو التنبيه إلى الآداب التي ينبغي أن تراعى في حال خطبة الجمعة، لأنها إذا لم تقبل في غير الجمعة فعدم قبولها في الجمعة من باب أولى، ولأنه ينبغي لمن يريد أن يخطب في صلاة الجمعة أن يكون أشد احتياطا وأكثر أدبا من غيره في غير صلاة الجمعة. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريق شيخين قرن بينهما هما أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، وكل منهما من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر الرواية عنهم. أبو بكر بن أبي شيبة روى عنه كثيرا، ومحمد بن عبد الله بن نمير والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.